إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية، وقد بوب عليها هذا الباب، وهي من الأبواب الجديدة في كتاب التوحيد. وهذه الآية في مضمونها فيها الإشارة والدلالة على وجوب التحاكم إلى شرع الله جل في علاه. وعلاقة هذا المعنى والمضمون بكتاب التوحيد لبيان أن الله سبحانه وتعالى من مقتضى إفراده بالوحدانية أن يفرد أيضا بالتحاكم إليه سبحانه وتعالى، فكما أنه سبحانه وتعالى حكمه نافذ في ملكوته، فهكذا حكمه نافذ في خلقه. إن الحكم إلا لله جل في علاه، فالحكم القدري الكوني والحكم الشرعي كل ذلك يؤول ويعود لله جل في علاه، لا يزاحمه أحد، لا يزاحمه أحد. وأن الخروج عن ذلكم، ومن رأى من نفسه أنه بإمكانه أن يخرج عن التحاكم إلى غير شرع الله جل في علاه، فإن ذلك يوقعه في حكم الجاهلية والتحاكم إلى غيره سبحانه غير شرعه سبحانه وتعالى، قد ينافي التوحيد بالكلية، وقد ينافي كمال التوحيد الواجب كما سيأتي معنا في هذا الباب في بيان الصور والحالات في مسألة التحاكم إلى غير شرع الله جل في علاه. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد لنا هذه الآية الكريمة في بيان مسألة وجوب التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، فذكر قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى، والخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ألم ترى أي يا محمد إلى هذا الصنف من الناس، وذكر ربنا جل وعلا هذا الصنف بصفاتهم، فمن وصفهم أنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كلمة يزعمون وكلمة زعم تأتي في اللغة على عدة معان، تأتي بمعنى الكلام المشهور، وتأتي بمعنى مجرد القول، وتأتي بمعنى الكلام الخاطئ البعيد عن الصواب. فهذه معاني تكتنفها كلمة زعم، كلمة زعم. فذكر ربنا جل وعلا أن وصف هؤلاء: ألم تر إلى الذين يزعمون. فهؤلاء زعموا وادعوا أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بالكتب السابقة، فهذا يشعرك على أنهم من أهل الإسلام وأنهم يدعون الإيمان، لكنهم في واقع حالهم على خلاف ذلك، بدليل ما سيأتي من فعلهم، ما سيأتي من فعلهم. وقد أورد شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول في سبب هذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا في أول أمره، كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المشركين، فأنزل الله هذه الآية ألم تر إلى آخرها. قال الهيثمي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأثر قال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وكما قلنا ذكره شيخنا في الصحيح المسند من أسباب النزول. فهنا إشكال، وهو قد يقول قائل هذا الأثر فيه أنه نفر إليه ناس من المشركين، فالآية تتحدث عن أهل الكفر، لكن نقول والآية تتحدث عن ناس من أهل الإسلام، لأن الله وصفهم بقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وما آمن بما أنزل إلى رسول الله إلا أهل الإسلام. إذن كيف الجمع؟ الجمع أنهم لا أنهم من أهل الشرك ولا أنهم من أهل الإسلام، من هم؟ أهل النفاق، هم أهل النفاق، لأن المنافق هو مشرك في وجه ومسلم من وجه آخر، في ظاهره يدعي الإسلام وفي باطنه أبطن الشرك. فالآية دلت على أنهم وصفتهم بما ظهر منهم يزعمون، وفي الأثر نفر إليه ناس من المشركين إشارة إلى ما في قلوبهم، إشارة إلى ما في قلوبهم، فلا تناقض بين الأثر وبين الآية، فكل يدل على أن هؤلاء نفر من أهل النفاق يزعمون يدعون أنهم آمنوا بالرسول، آمنوا بالكتاب، آمنوا بالكتب السماوية وما أنزل من قبلك، لكن وقعوا في خطأ فادح قادح لمعتقدهم. قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ودل على أن هذا الفعل من الأفعال التي توجب الكفر وتوجب الردة، إرادة التحاكم إلى الطواغيت. وفي هذه الآية كذلك فائدة عظيمة، وهي ليس العبرة يا عبد الله في إسلامك وإيمانك ما تدعيه، ما تدعيه، لا، فإن هذه الأقوال تحتاج إلى براهين من فعلك. فهؤلاء مثلا ادعوا أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول، آمنوا بما أنزل على من كان قبله، ومع ذلك في أفعالهم التناقض، فما فنفعهم ذلك؟ وهذا للأسف يوجد في أزماننا، تجد من المسلمين من لربما يعلن بملء الفم أنه معظم لله موحد لله، لكن في أفعاله تجد الخروج عن الوحدانية، لربما استغاث بغير الله، استنجد واستمد القدرة من غير الله، لربما أطاع واستغاث ويعني أعطى لغير الله من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ما توقعه في الشرك. بل ووجدنا كذلك من أبناء هذه الأمة من يرى أنه معظم لله، وما يأتي عليه الصباح إلا وقد سب الرب وسب الدين، ولا يزال يظن أنه على الإسلام القويم. كيف هذا يا عبد الله؟ أين هذا الزعم؟ سب الدين والرب ملة الكفر، وتعظيم الدين والرب هذا ملة الإسلام. فاختر، اختر يا عبد الله أي الملتين تمشي فيهما، إما الإسلام وإما الكفر، أما تجمع بينهما كهذا حال المنافق، فما يمكن أن تجمع بين تعظيم الرب وأنت تسب الرب، بين تعظيم الدين وأنت تلعن الدين، هذا لا يتأتى. نعم يتأتى في حال المنافق، ولهذا في هذه الآية بيان على أن من ادعى أنه آمن بما أنزل على الرسول وما أنزل على من كان قبله، فيبرهن بهذا الإيمان بما يكون من أفعاله وصفاته وخلاله، وهؤلاء قد كذبتهم أفعالهم، الأقوال لم تصدق بالأفعال. فذكر ربنا من أفعالهم القادحة بتوحيدهم أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت قد أشرنا إلى هذا الدرس في دروس سابقة من أوائل كلامنا في شرح كتاب التوحيد أنه كل ما تجاوز به العبد حده فقد جعل من نفسه طاغوتا، فمن رأى أنه يطاع من غير الله أو يعبد من غير الله أو أنه يتبع من غير الله فقد اتخذ من نفسه طاغوتا. من جعل من نفسه أنه يعبد من دون الله أو يطاع من دون الله أو يتبع من دون الله هذا قد اتخذ من نفسه طاغوتا، لا يتابع على ما قال ولا ما فعل ولا ما صنع. فذكر ربنا جل وعلا من فعل هؤلاء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وكلمة يريدون وصف مهم، وصف الإرادة. فهؤلاء أهل النفاق عندما مالوا عن شرع الله وذهبوا إلى حكم الطواغيت وإلى من لا يحكم بشرع الله كان هذا عن قصد، كان هذا عن عمد، بدليل قول الله جل وعلا يريدون الإرادة. الإرادة فيها من لوازم القصد والعزم، وبهذا خرج. قد يوجد من الناس من يتحاكم إلى غير الله لغير شرع الله جل وعلا خطأ أو جهلا أو إكراها، فهذا خرج عن الوصف، لأن هذا الوصف إنما ذكره ربنا بأصحاب الإرادة، من قصد، من عمد، من أراد أن يتحاكم إلى غير شرع الله وما رفع رأسا بدين الله جل وعلا. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والكفر بالطاغوت، الكفر بالسحارة، الكفر بالأصنام، الكفر بكل ما يعبد من دون الله، الكفر بمن يدعي أنه يطاع بغير إذن الله، الكفر بمن يرى أنه له الاتباع بغير هدى من الله، هؤلاء نكفر بهم، لأن الله جل وعلا لم يجعل لهم سلطان وليس على ذلك الدعاوى بينة، بل أمرنا أن نكفر بهم، أن نكفر بهم. وإن الكفر بالطاغوت ركن من أركان التوحيد، الكفر بالطاغوت ركن من أركان التوحيد، كما قال ربنا جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بالعروة الوثقى، فالإنسان عليه أن يكفر بمثل أمثال هؤلاء. واختلفت أقوال العلماء في تحديد الطواغيت على أقوال، فأدخلوا الساحر وأدخلوا الكاهن وأدخل كل ما عبد من دون الله وهو راض أو من يدعي لنفسه الاتباع من دون الله فهذا كذلك طاغوت، فهؤلاء أمرنا بأن نكفر بهم. وهكذا من شرع للناس تشريعا فهذا قد أمرنا أن نكفر بهم، كما جاء في سبب نزول هذه الآية أن كاهنا كان يقضي بين اليهود فأراد أناس أن يتحاكموا إليه، هنا أرادوا أن يتحاكموا إلى هذا الكاهن، مع أن الله جل وعلا قد جعلهم شريعة وقرآن وسنة، لكن ما أرادوها وأرادوا التحاكم إلى ما عند الكهنة والسحرة، فهذا كان خلاف ما أراد الله، لأن الله أرادهم أن يكفروا بالطاغوت وأن يؤمنوا بالله ويتحاكموا إلى شرعه. قال وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وفي هذه الآية ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فيه أن الخروج عن التحاكم إلى غير شرع الله ضلال، ضلال، وأن من أراد الهداية فعليه أن يمسك ويستمسك بشرع الله، فإن شرع الله فيه الهداية وفيه النور وفيه السعادة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي شرع، وربنا سبحانه وتعالى شرع للناس من الأحكام في كل شؤون حياتهم ما فيه اليسر لهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه، سبحانه الله عز وجل هو أعلم بنا وأعلم بما يصلحنا، فأوجدنا وخلقنا في هذه المعمورة وأوجد لنا شريعة نتراجع ونتحاكم إليها، لن نضل، لن نضل أبدا. فالخروج عن هذه الشريعة التي أتى الله بها هو ضلال، هو ضلال. وفي قوله تعالى ويريد الشيطان في إشارة إلى أن هذا مما يريده الشيطان منا، فإن من أعظم الرايات التي يدور بها الشيطان بين الأمم والشعوب أن يصرف الناس عن التحاكم إلى شرع الله. ولهذا نجد الكثير من الناس من يتهافتون حول التحاكم إلى الدساتير وإلى التشريعات وإلى القوانين وإلى الأسلاف وإلى الأعراف وإلى العادات القبلية والعادات العرفية، تجد الكثير جنحوا لأن الشيطان يؤزهم أزا يبغض في قلوبهم شرع الله، وأن فيه الضيق وأن فيه الحرج وأن فيه الرجم وأن فيه الجلد وأن فيه القطع وأن فيه غيره السعة، مع أنه لو أنصفوا أنفسهم لعلموا أن في شرع الله الهداية. وسيأتي معنا الأمثلة الكثيرة في هذا الباب ما يدل على ذلك. وقال ربنا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا، هذا التأكيد بالمصدر، بعيدا، أي أن هذا من أعظم الضلال، من أعظم الضلال. ولأن الإنسان فتح قلبه قبل ناظريه ونظر إلى شريعة الله التي شرع لعباده لعلم أن الله قد تكفل فيها بإصلاح الراعي والرعية لو أن الناس تفطنوا لذلك. فشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى بوب هذا الباب لبيان ضرورة التحاكم إلى شرع الله، وأن ذلك من مقتضى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأورد كذلك عدة أحاديث ومسائل ستأتي معنا بإذن الله في هذا الفصل. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.